منتديات الشيخ عبد المحسن الأحمد تقدم. خبو هادي سأل عن قضية الفرق بين الحياء والخجل. جميل. بعض الناس يفكر أن الحياء هو الخجل، يعني أنا أستحي وأنا خجول كل واحد. لا، في فرق بينهم مثل الثرى والثريا، مثل السماء والأرض. الحياء من أعظم الصفات التي جعلها الله عز وجل، أن ترى آلاء الله ونعمه وترى تقصيرك فتحس بحياء من الله، أن هذا الرب العظيم اللي أعطاني كل هذه أنا أستحي أنه يراني الآن على شيء يغضبه. طيب، الخجل مرض نفسي. الفرق بينهم باختصار بلغة سهلة جدا، الفرق بين الحياء والخجل أن الحياء أني أنا أرى نفسي أني أكبر من أن أنزل لهذا المستوى فأفعل هذه الأفعال. الخجل عكس، أنا أشوف أن الأشياء أكبر مني فأنا أقل منها. واضح الفرق بينهم؟ الخجل ضعف، الحياء قوة. أني أنا أرى نفسي أني أرفع من هذا اللباس أني أطلع فيه برا، أنا أستحي. يعني إذا حياء المرأة بلباسها وسترها وعفافها ترى نفسها هي أنها يعني أعظم يعني وأغلى من أن تكون وردة في الشارع. البعض ينظر لها على أن هذا ضعف، يعني لأن مثلا المرأة غير جميلة أو المرأة غير كذا أو لا تريد أن تبرز بعض العيوب التي عندها فلجأت إلى الستر. أنا ما علي من بعض، أنا علي من ربي وشقيقيني عليه. أنا ما علي من رأي الناس كلهم، لأن الله سبحانه وتعالى وصف لي في القرآن قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أنا أقول إن صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب. عشان كذا لازم تكون الرؤية واضحة عندنا. أنت تبغى ترضى مين؟ تبغى ترضى الناس ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تبينونا.